الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، اما بعد، فنصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، ثم اما بعد. هذا مجلس اخر مجالس تعريف على كتاب مختصر الدور الثمين في نظم المرشد، في شرح نظم المرشد المعين للشارح الشيخ ميارة وشيخه الناظم عبد الواحد بن عاشر رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. فريضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم في العين والأنعام حقت كل عام يكمل، والحب بالإفراك يرام أو والحب بالإفراك يرام، والتمر والزبيب بالطيب، وفي ذي الزيت من زيته والحب يفل. ثم قال: وهي من الثمار والحب العشر أو نصف، إن آلة السقي جر خمسة أوسق، نصاب فيهما في فضة قل 200 درهما 20 دينارا، نصاب في الذهب وربع العشر فيهما وجب. الزكاة في اللغة هي النماء، زكى الزرع أي زاد، والطهارة أيضا، خذ من أموالهم صدقة تطهروا، قد أفلح من زكاها من طهرها من رذائلها. فإذا تدور على هذين المعنيين، الطهارة والنمو، ولهذا سميت الزكاة في الشرع زكاة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وكذلك فهو يعني كما قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال أهل العلم: يحتمل هذا الخلف الحسي والمعنوي أيضا، بركة، وكذلك يعني النماء قد يكون بمعنى البركة، وقد يكون بمعنى أن الله يزيده من فضله، ويؤيد هذا قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقوله: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فإذا كان الإحسان إلى الناس سبب لإحسان الله سبحانه وتعالى إلى العبد، وأما في الشرع فهي طبعا سبق أن كلمة كتاب تدل على الاجتماع وكذا، ومنه تكتب بنو فلان وسمي الكتاب كتابا لاجتماع الأحرف والكلمات والسطور والصفحات. وأما الزكاة فهي في اللغة ما ذكرنا، وفي الشرع قالوا هي إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا إلى جهات مخصوصة. هذه المخاصيص الخمسة من فهمها فبعون الله عز وجل يسهل عليه أصل كتاب الزكاة وعظمه ولبه. هذه المخاصيص الخمسة يضبطها: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا إلى جهات مخصوصة. هذه مخاصيص خمسة. طيب، إخراج هذه تعريف الزكاة بالمعنى المصدري، لأن الزكاة تطلق على الفعل، تقول زكى زكاة، هذا اسم مصدر، وتطلق على نفس المخرج نفسه، فتقول مثلا: هذه زكاتي، وتمسكها في يدك، هذا المبلغ الآن، هذا القدر من المال زكاتي، هذا الجزء المخرج يسمى زكاة، وإخراجك له يسمى زكاة. فهذا تعريف بالمعنى المصدري، لأنه التكليف إنما يكون بالأفعال، ولا يكلف بغير الفعل، بعث الأنبياء ورب الفضل. فالزكاة بالمعنى المصدري التي هي ركن من أركان الإسلام، ما هي؟ هي إخراج جزء مخصوص، جزء يعني نسبة في الغالب، أو شيء معين حددته الشريعة، الغالب أنه نسبة، مثل ربع العشر ونصف العشر والعشر، وقد يكون شيئا معينا كإخراج شاة أو مثلا بنت لبون أو بنت مخاض، بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة أو جذعة إلى غير ذلك، هذا جزء مخصوص من المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا هو المخصوص الأول، وسيتضح بالمخصوص الثاني، وهو من مال مخصوص. الزكاة لا تأخذ من كل مال، الإنسان قد يكون له أموال كثيرة، قد يكون له مثلا دور وعقارات ومزارع ويعني مصانع وسيارات، كل هذا لا زكاة فيه، لا زكاة في عينه، عينه لا زكاة فيها. والأموال الزكوية أصولها أربعة أنواع. النوع الأول هو العين وما يقوم مقامه، الذهب دنانير مثلا ذهبية، والفضة دراهم مثلا، وما يقوم مقامهما من أوراق نقدية مثلا في هذا الزمان. وأما الحلي ويقال الحلي أو الحلي، هذا فيه خلاف، وهو في المذهب المالكي ومذهب الجمهور لا زكاة فيه. الحلي المستعمل استعمالا جائزا لا زكاة فيه على تفاصيل عندهم، إلا إذا قصد به ادخارا لعاقبة أو كذا، فهذا يكون فيه الزكاة. وذهب بعض العلم كالحنفية لأن فيه الزكاة. طيب النوع الثاني عروض التجارة، هو المال إما عين وإما عرض. العين هو ما يعرف في الكاش، السيولة، هذه يسمى عينا، وأيضا الذهب والفضة يسمى عين. أما ما سوى ذلك، كل ما سواه يسمى عرضا، مثلا الكتب والملابس والسيارات وحتى العقارات قد تدخل إلى غير ذلك، هذه يسمى عروضا. هذه العروض قسمان، قسم للقنية، قنية معناها للاتخاذ الشخصي أو الاستعمال أو حتى للغلة يعني للإيجار أو كذا، وقسم للتجارة بمعنى أنه أراد بها البيع والشراء، لا يريدها لذاتها وإنما يتخذها بضائع، فعروض التجارة هي التي فيها الزكاة، وكل ما سوى ذلك لا زكاة فيه. فمثلا السيارات، إذا كان تاجر يتاجر في السيارات فعليه الزكاة فيها، يقومها، أو يعني على حسب ما سيأتي من الإدارة والاحتكار. وأما ما إذا كان السيارات يتخذها لنفسه أو يؤجرها فهذا لا زكاة فيه. وكذلك الأراضي مثلا والعقارات والملابس والكتب، كل هذا الأصل فيه أنه لا زكاة فيه، لكن إذا كان يتاجر فيها فإن عليه الزكاة فيها، لأنها ليست مقصودة لعينها بل هي أموال في الحقيقة، تباع وتشترى وتباع وتشترى وليس المقصود ذاتها، فهذه تسمى زكاة عروض التجارة، وهو النوع الثاني. الثالث الخارج من الأرض، وهذا الأصل فيه الحرث، وتحقه يوم حصاده، فيخرج منه العشر إذا كان بغير كلفة وبغير آلات وكذا، وإن كان بآلات فإنه يكون نصف العشر. وأما زكاة العين وعروض التجارة ملحقة بزكاة العين، يخرج منهما ربع العشر، إذن صار عندنا ربع العشر في العين، وهذا هو الجزء المخصوص الذي ذكرناه آنفا، الجزء المخصوص بالنسبة للعين وبالنسبة لعروض التجارة 2.5% ربع العشر. وأما بالنسبة للخارج من الأرض الحرث العشر هو 10% أو نصف العشر 5%. وأما النوع الرابع والأخير من أموال الزكوية هو الماشي. طبعا الخارج من الأرض يلتحق به ما يعرف بالمعدن، وبعضه يلحقه بزكاة العين، وهذا تفاصيله في المطولات. طيب والنوع الرابع الماشية بعد العين وما يلتحق بها، هذا النوع الأول. النوع الثاني عروض التجارة، النوع الثالث الخارج من الأرض، الرابع الماشية من الإبل والبقر والغنم بنوعيها الضأن والمعز، نوعيه الضأن والمعز، ما سوى ذلك لا زكاة فيه، الخيل والحمير لا زكاة فيها عند الجمهور، إلا أن يتاجر فيها، طبعا هذا شيء آخر كما تقدم تحول إلى عروض التجارة، أما إذا كان لا يتاجر فيها فلا زكاة عليه فيها، قد جاء في الصحيحين لا زكاة على المسلم في فرسه ولا عبده، وجاء في رواية لا زكاة الفطر. طيب هذا هذه الأنواع أيضا فيها زكاة، وهي محددة، يعني مثلا إذا بلغت كذا ففيها كذا، إذا بلغت كذا، وسيأتي هذا تفصيله. فهذا زكاة الماشية ليست نسبة، ليست نسبة، وإنما هي شيء محدد، فمثلا في كل 5 من الإبل شاة إلى 24، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاط، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وهكذا تحديدات معينة ليست نسبا بخلاف الباقي. فإذا صار عندنا الجزء المخصوص إما ربع العشر أو نصف العشر أو العشر أو شيء محدد مخصوص، شيء محدد مخصوص هذا في المواشي، وأما ربع العشر فهو في العين وعروض التجارة، وأما نصف العشر فهو في الخارج من الأرض إذا يعني سقي بالآلات وما إلى ذلك، والعشر إذا سقي بالمطر أو يعني أشياء طبيعية لا تحتاج إلى آلات وجهد وما إلى ذلك. طيب، إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص. عرفنا أن الأموال الزكوية أموال معينة، أموال معينة إذا بلغ نعم في وقت مخصوص. في وقت مخصوص هو حوالان الحول على أكثر الأموال الزكوية، يعني لا بد أن يحول إذا بلغ قدرا مخصوصا. ممكن نقدمها أفضل اللي هو النصاب. النصاب كل مال من هذه الأموال له نصاب معين، إذا كان أقل منه فلا زكاة. فالعين نصابها 20 دينارا من الذهب أو 200 درهم من الفضة، لأن الدرهم كان، لأن الدينار كان يساوي 10 دراهم، 20 دينارا ذهبيا أو 200 درهم فضي. وكذلك عروض التجارة ملحقة بها، يعني الغالب هناك اشتراك كبير بين أحكام عروض التجارة، لأن عروض التجارة أصلا ليست مقصودة لذاتها، بل المقصود بها في النهاية العين وما إلى ذلك، فنفس النصاب. وأما الخارج من الأرض الحرث فنصابه 5 أوسق، والوسق 60 صاعا أي 300 صاع، والصاع 4 أمداد كما هو معروف. وأما الماشية فتختلف، الإبل 5 من الإبل، والبقر 30، والغنم 40. هذا يسمى النصاب، ما هو أقل لا زكاة فيه. ثم إذا بلغ المال النصاب فلا بد أن يحول عليه الحول. أما إذا بلغ نصابا ثم لم يحول عليه الحول إلا وقد نقص فلا زكاة فيه، لكن المالكية يقدرون الربح وكذا كاملا، وهذا لعله يأتي إن شاء الله في موضعه. إذن حولان الحول أي أن يمر سنة، لأن هذا يدل على أن الشخص مستغني عن هذه الزيادة غير محتاج إليها. أما إذا كان حتى لو يأتيه مال كثير لكن مثلا أسرته تحتاج إليه كبيرة، فدائما ينفق، يأتي راتب كبير وينفق عليه، هذا لا زكاة عليه، لأنه كل ما يأتي ما أصلا لا يحول عليه الحول ولا يبقى، إنما يستهلك أولا بأول، فهذا لا زكاة عليه بالنسبة لل. وهذا حولان الحول يشترط في العين وفي عروض التجارة وفي الماشية مع إتيان السعي كما سيذكر الشارح. وأما الثمار فلا يشترط في هذا، بمجرد يعني طيبها وإفراكها وقيل حصادها فيتوجه الوجوب إليها، ولا يقال يحول عليها الحول، ما في حول، الحول لا يتعلق بزكاة الخارج من الأرض بل بمجرد طيبها أو حصادها أو غير ذلك سيأتي، أو خرصها سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. الآن عرفنا 4 مخاصيص: جزء مخصوص من مال مخصوص، إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص إذا بلغ قدر مخصوصا في وقت مخصوص، إلى مصارف مخصوصة وهي المصارف 8 المذكورة في الآية، سيأتي يعني شيء من ذلك. إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذه 8، فلا بد من صرف الزكاة إليها، فالزكاة لا تصرف في كل مصرف، يعني مثلا لا تبنى بها الجسور ولا المساجد المجردة هكذا، أو لا ليس كل إحسان يفعل بالزكاة، الزكاة لها مصارف مخصوصة. إذا فهمت هذا أكثر كتاب الزكاة ينبني على هذا التعريف. والآن ستنظر يعني عمليا ستجد أن كثيرا مما فهمته الآن هو الذي سيذكره هنا. مثلا قوله: فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم، يعني أن الزكاة تفرض في أموال معينة سترتسم، أي تكتب وتذكر في هذا النظم ما هي، فصل عين ويلتحق بها عروض التجارة، وحب وثمار وهذا هو الخارج من الأرض، إما حب وإما ثمر مثل التمر والزبيب والزيتون، ونعم وهي تجب في عند المالكية في 20 نوعا سنذكره إن شاء الله، ونعم أي للماشية بأنواعها المعروفة. في العين والأنعام حقت كل عام يكمل، قال لك في العين والأنعام كلما ويلتحق بها عروض التجارة ويلتحق بالعين كل عام، إذن هذا هو حولان الحول. والحب بالإفراك يرام، والتمر والزبيب بالطيب، يقول لك الحب يتعلق وجوبه عند المالكية بالإفراك، يعني أن يبدأ يصلح للأكل، وكذلك التمر والزبيب بالطيب بأن يتموه العنب مثلا وفي الزبيب، أو يبدأ التمر أيضا يصلح، وكذلك الزيتون، فهذا الذي يتعلق به الوجوب عندهم. وعندهم أقوال أخرى من الحصاد وغيره سيذكرها الشاعر. وفي للزيت من زيته والحب يفي، هو الأصل عند المالكية أن الزكاة لا تخرج إلا من عين الشيء لا من قيمته، فلا تجزئ. لا تجزئ الزكاة من قيمة الشيء، لا بد أن يخرج من عينه، فالعين تخرج عينا، وعروض التجارة هي التي يخرج من قيمتها طبعا لا يخرج منها، ولكن الباقي لا بد من إيش؟ منها. مثلا زكاة الحرث لا تخرج مالا، لا بد أن تخرج منها، فمثلا قمح لا تخرج أموالا، تخرجه قمحا وهكذا. وكذلك الماشية لا تخرج قيمة إلا عند التعذر، عفوا لا تخرج قيمة أصلا، يعني هذا هو الأصل، لكن هناك أشياء جاءت في الأحاديث تختلف، يعني جبران وما إلى ذلك، لكن كأصل أو الأصل فيها أنه لا بد أن تخرج القدر أو السن الذي حدد شرعا. يستثنى من هذا الحبوب الزيتية، وهي أربعة في المذهب، مثل السمسم والزيتون وحب الفجل والقرطم، هذه الأربعة يخرج من زيتها، لأن المراد بها الزيت أصلا، وهذا معنى قوله وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي، يعني والحال أن الحب بالغ النصاب يفي بالنصاب، فالنصاب يقاس بالحب لكن المخرج يكون من الزيت، هذا هو المستثنى منها. وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي يجر. قال لك كم مقدارها؟ مقدارها العشر في الخارج من الأرض، إن كان بغير لا يستعمل آلة السقي، وما إذا كان، إذا كان يستعملها فالنصف إن كان يجر آلة السقي. طيب الآن ذكر بعض المخرج وسيذكر بعضه لاحقا. خمسة أوسق نصاب فيهما، يقول لك الحب والثمار يعني الخارج من الأرض نصابهما أو نصابه نصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق، لأن هذا ثبت في الحديث الذي في الصحيحين. في فضة قل 200 درهم 20 دينارا نصاب في الذهب، نصاب الفضة 200 درهم كما ثبت في صحيح البخاري، ونصاب الذهب 20 دينارا كما هو معروف، وأيضا جاء في بعض الأحاديث في السنن. وربع العشر فيهما وجب، مقدار المخرج منهما ربع العشر، وكذلك عروض التجارة تلتحق بهذا. نلاحظ أن هذا يكاد جميعا يندرج فيما تقدم. الآن نقرأ كلام الشارح سريعا، وفي فوائد كثيرة نحاول أن نمر عليها ونقف عند هذا الحد. قال كتاب الزكاة: الزكاة لغة النمو والزيادة، وسميت صدقة المال زكاة لأنها تعود بالبركة في المال الذي أخرجت منه، أدلة وجوبها من الكتاب والسنة الشهيرة، ومن جحد وجوبها فهو مرتد، ومن أقر بوجوبها وامتنع من أداء من إخراجها أخذت منه كرها أو كرها، وإن بقتال ولو قتل عليها. أن الصديق قاتل مانع الزكاة، فمن كان منعها جاحدا فهو مرتد، ومن منعها بخلا فإنه يقاتل عليها وليس بكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والزكاة فرض بالكتاب والسنة والإجماع كما هو معروف أدلة ذلك، لهذا من جحدها فهو كافر، ومن لم يجحدها أخذت منه وإن بكرها وإن بقتال، وأدب على امتناعه من إعطائها تعزير، لأن التعزير يدخل كل معصية لا حد فيها. وتجزئه على المشهور، يعني هو حتى لو لم ينوي فنية الإمام تقوم مقام نيته، ولها تجزئه على الأقل في الدنيا، أما في الآخر هذا شيء آخر. ولها شروط وجوب وهي الإسلام، الإسلام الأصل فيها أنه من شروط الصحة، لكن المقصود عند الفقهاء أننا لا نطالب الكافر بالزكاة هنا قبل إسلامه ولا بعد إسلامه، فقبل إسلامه لا نخاطبه بها بل نخاطبه بالإسلام، وبعد إسلامه عفى الله عما سلف ويجب الإسلام يجب ما قبله، لا نطالبه بزكاة ما مضى من سني عمره. طيب قال: لكن في الحقيقة ويأخذ عليها في الآخرة، لهذا ما سلككم في سقر قالوا: لم نكن نصلين ولم نكن نطعم المسكين. والحرية: العبد لا زكاة عليه في مذهب مالك ولا في غيره، لكن حتى لا يجبون الزكاة في المال الذي في يده ولا على سيده، والجمهور يجبونه على سيده وهو الأقرب، لكن المذهب لا يجب لا عليه ولا على سيده، لأنهم يقولون لا يملك واحد منهما ملكا تاما. المهم أن المخاطب لا يخاطب بالزكاة إلا الأحرار، لأن العبد لا يملك ملكا تاما أصلا. والنصاب كذلك كما سبق، وصحة لا بد أن يبلغ المال النصاب، وصحة الملك احترازا من الغاصب، إذا كان إنسان مودع عنده مثلا مال أو غصب مالا والعياذ بالله فلا زكاة عليه، ولأنه ليس مالكا أصلا. وتمام الحول في غير الحبوب، لابد أن يحول الحول في غير الخارج من الأرض. ومجيء الساعي في الماشية. المالكية عندهم الوجوب في الماشية يتعلق بمجيء الساعي إن كان وبلغ، فإن لم يكن لها ساعي وجب عليها عليه بمجيء بمجرد حلول الحول، أو كان الساعي لا يصل إليهم. أما إذا كان الساعي يصل إليهم فلا يجوز له أن يخرجها قبل أن يأتيه الساعي، لابد أن ينتظر الساعي. فإن هلكت مثلا قبل مجيء الساعي ولو بعد حولان الحول سقط وجوبها عندهم، لأن الوجوب يتعلق بمجيء الساعي عند وصول الساعي إليه. والسلامة من الدين في العين. الدين يمنع وجوب الزكاة عند جمهور أهل العلم، عند المالكية يمنع في العين فقط، ولعل هذا يأتي لاحقا إن شاء الله. فإذا كان مثلا له 400 درهم لكن عليه 300 دين، فهذا لا تجب عليه الزكاة عندهم وعند كثير من أهل العلم. وشروط إجزاء، شروط إجزاء هذه شروط وجوب، إذا انتفى شيء منها لم تجب عليه أصلا. وأما شروط الإجزاء وهي شروط الصحة وهي النية، لأن عبادة لابد من النية فيها، وإخراجها بعد وجوبها المالكية لا يجوز عندهم تقديم الزكاة إلا في حالات معينة، إذا قدمها في غير هذه الحالات فإنها لا تجزي. ودفعها إلى الإمام العادل، يعني العادل في صرفها هي، فيجب عليه أن يدفعها إليه. أما إذا كان جائرا في صرفها فالمالكية يقولون لا يعطيها له، وقال بعض العلم يعطيها له وتبرأ ذمته. أما المالكية لا يرون هذا إلا إذا أكره عليها، إذا أكره عليها فإنها تجزيه. والأصناف الثمانية عند عدمه، إذا لم يوجد إمام عادل يصرفها إلى مصاريفها هو بنفسه. والإخراج من عين ما وجبت فيه، يعني لا يخرج القيمة ولا شيء آخر. والقيمة الراجح في المذهب أنها تجزي مع الكراهة، لكن مشى الشيخ خليل وغيره على أنها لا تجزي أصلا، لكن الأرجح أنها تجزي مع الكراهة في المذهب. قوله فرضت إلى قوله ونعم، أخبر أن الزكاة فرضت فيما يرتسم ويرسم ويكتب، والمراد فيما يذكر هو ثلاثة أنواع: العين من الذهب والفضة، ويلتحق بهذا عروض التجارة، والحرث وهو الحبوب والثمار، والماشية وهي النعم من الإبل والبقر والغنم. وتدخل زكاة المعدن في زكاة العين، لأنها لا تجب عند المالكية إذا كانت ذهبا أو فضة عينا. وكذا زكاة العروض كان مالكها مديرا أو محتكرا تدخل في العين، يعني الله أعلم. وعين وما عطف عليه بالخفض بدل مما. قوله في العين إلى قوله والحب يفي ذكر في البيتين أحد شروط وجوب الزكاة، وهو مرور الحول في العين والأنعام أو ما تنزل منزلته، وهو الطيب في الثمار والإفراك في الحبوب. وأحد شروط إجزائها هو إخراجها من عين ما وجبت فيه إلا ما استثني من ذلك. فأخبر أن الزكاة في العين والأنعام حقت، أي وجبت في كل عام يكمل وينقضي، بمعنى أن مرور الحول شرط في وجوبها فيهما، وأن زكاة الحرث لا يشترط في وجوبها مرور الحول، بل تجب في الحبوب بالإفراك وفي التمر والزبيب بالطيب وإن لم يكمل الحول، وتحق يوم حصاده، على القول بأن هذه الآية في الزكاة. وأن ما له زيت من الحبوب تعطى الزكاة من زيته إذا بلغ أحبه النصاب، فجملة الحب يفي أي بالنصاب حالية. وفهم من كلامي أن ما لا زيت له من سائر الحبوب والثمار تخرج الزكاة من عينه، أي من جنسه، كما تخرج من جنس العين والماشي، ولا يجزئ في ذلك عرض ولا قيمة. لا أخرج غير ذلك هذا لا يجزئ، ولكن كما قلنا قيل إن الأرجح أنها تجزئ مع الكراهة. وإنما تجب الزكاة بمرور الحول في الماشية إذا لم تكن سعاة، يعني إذا لم توجد سعاة أصلا، أو كانت سعاة ولا تصل لربها، حينئذ تجب زكاة الماشية بحولان الحول. أما إذا كان هناك ساعي يصل إليه فإنها لا تجب إلا إذا وصله الساعي، وأما إن كانت تصله فلا تجب إلا بعد مجيء الساعي. هذا هو وعده للماشية وأخذه منها، فلو عدها فوجد فيها نصابا فلم يأخذ منها حتى نقصت لم تجب، يعني لا بد أن يعد بعد أن يعد وأن يأخذ منها. إذا هلكت وقلت عن النصاب في هذا الوقت قبل أن يأخذ منها لم تجب. وكون الوجوب في الحبوب بالإفراك وفي الثمار بالطيب كما ذكر الناظم هو المشهور أي في المذهب. وقيل تجب في الحبوب بالحصاد وفي الثمار بالجذاذ، وقيل بالخرص، هذه أقوال أخرى أنه الخرص يعني التقدير، يقول مثلا هذه يخرج منها كذا فخلاص تجب، أو أنها بالحصاد بعد أن تحصد ليس بمجرد الإفراك، لكن المشهور أنها بالإفراك والطيب. وتظهر ثمرة الخلاف، ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا إذا مثلا نقصت أو حصل لها شيء بين هذا، فإذا قلنا مثلا في الحصاد إذا حتى لو أفرك الحب لكن قبل الحصاد جاء جراد فأكلها مثلا، ما دام أن وقت الوجوب إذا قلنا بالحصاد لا يجب، أنها يعني تلفت قبل وقت الوجوب وهكذا. ولهذا قال وتظهر ثمرة الخلاف لو مات ربها أو باعها أو عتق فيما بين ذلك، انظر الكبير، لأنه إذا عتق ستجب عليه الزكاة، لأن العبد لا تجب عليه الزكاة، لكن إذا تحرر خوطب بها. طيب انظر الكبير، يعني انظر الشرح الكبير في تفصيل هذا الكلام. طيب قال ويدخل في الحبي القمح والشعير والسلت ويعرف بشعير النبي وبتاجنتيت بتاجنيت هكذا مكتوب هنا، وهذه لعلها بلغة الأمازيغ هناك عند أهل المغرب. والعلس وهو إشقالية أو إشقالية أو ما أدري كيف تضبط، والأرز وهو معلوم، والدخن وهو البشنة أو نحو ذلك كذلك، والذرة وهي بيضاء وتعرف بهذا الاسم سوداء وتعرف بنانيلي كذلك من هذا الباب، يعني ما أدري كيف ضبطها. وتدخل أيضا القطاني كالفولي والحمص والعدس ونحوها. ويدخل في ذي الزيت الزيتون والجلجلان، الجلجلان هو السمسم، وحب الفجلي ونحوها مما له زيت، والقرطم هي أربعة أصلا مما له زيت. الزكافي عند المالكية تجب في 20 نوعا فقط، وهي أربعة من ذي الزيوت وهي الذي ذكرها هنا، وسبعة من القطاني وهي الذي ذكرها، وثلاثة القمح والشعير والسلت وأيضا العلس، فهذه 11-15. وكذلك في الذرة والدخن والأرز كذا 18، وتجب أيضا في الزبيب والتمر، من الثمار لا تجب إلا في الزبيب والتمر فقط، والباقي حبوب. أربعة سبعة من القطاني وثلاثة يضم بعضها إلى بعض، القمح والشعير والسلت وأخوة أيضا العلس كذلك كما ذكر هنا، وهذه أربعة مع السبعة 11 قطاني، وأربعة من ذوات الزيوت وهي السمسم والزيتون وحب الفجي والقرطم هكذا 15، وثلاثة مستقلة مثلا الذرة والأرز والدخن، واثنان من الثمار هما الزبيب والزبيب طبعا أصوع عنب كما هو معروف والتمر، ما سوى ذلك فلا يجب فيه. وبقي الزيتون، نعم الزيتون يدخل في ذوات الزيوت، نعم. فهذه هي العشرون لا يزيد عليها، هذه هي أنواع الحبوب والله أعلم، وبعضهم ذكر نوعا أنواع مختلفة فيها، لكن هذا هو المعروف على المشهور. مما له زيت، وفهم من كلامه أنه لا تجب الزكاة في غير ما ذكر كالبقول من الخضروات مثلا، خضروات والفواكه والرمان والتين، هذا هو المشهور في التين، والعسل، عسل عند المالكية والشافعية لا تجب زكاته، وبعض أهل العلم كالحنابلة وغيرهم يرون الزكاة فيه. وفي حب الفجل والكتان والعصفر وما لا يصير، وهذا انتهى الكلام، ثم قال وما لا يصير تمرا كبسر مصر ولا زبيبا كعنبها وما لا يخرج زيتا كزيتونها خلاف. عفوا، وفي حب الفجل والكتان والعصفر وما لا يصير تمرا، هذا كله في خلاف، كبسر مصر وزبيبا كعنبها وما لا يخرج زيتا كزيتونها خلاف، والمشهور وجوبها في ذلك كله يعني إلا حب الكتان، فالمشهور عدم الوجوب فيه. انظر مما تخرج زكاة العنب يباع أخضر مما ييبس أو لا أو يعمل منه الرب، وزكاة الفول يباع أخضر، والزيتون يباع كذلك مما له زيت أو لا، وما يتعلق بمرور الحول في العين والماشي، كل هذا ذكره في الكبير ولا اختصره هنا، وما ينبني على ذلك من ضيع النصاب أو جزئه قبل الإخراج أو بعده، وإخراجها قبل الحول، وعلى نماء المال من ربح وفائدة وغلة، وعلى ما يتعلق بأحد شروط وجوب الزكاة وهو الملك التام، وعلى وقت تعلق الوجوب في الحبوب والثمار، وعلى بعض ما يتعلق مما تعطى منه الزكاة وهو عين ما وجبت فيه أو ثمنه في بعض الصور، وعلى إخراج العين عن الطعام وعكسه في الكبير، في الشرح الكبير. قوله وهي إلى الثمار إلى قوله وجب، تعرض في هذه الأبيات لبيان القدر المخرج من الزكاة في الثمار والحبوب والنقدين، ولبيان النصاب في ذلك، وهو القدر الذي إن بلغه، هذا تعريف النصاب، إن بلغه المال وجب الزكاة، فضميره للزكاة مراد بها على مراد بها الاسم، يعني الجزء المخرج وهو الشيء المعطى في الزكاة. فأشار بالبيت الأول إلى بيان القدر المخرج من الثمار والحبوب، وهو كما قال ابن الحاجب وغيره العشر فيما سقي بغير مشقة كالسيح وماء السماء وبعروقه، اشرب بعروقه عميقة مثلا، ونصف العشر فيما سقي بمشقة كالدواليب والدلاء وغيرهما من آلات السقيان. ولو اشترى السيحة فالمشهور العشر، ابن حبيب البعل ما يشرب بعروقه، وهذا جاء في الحديث صريحا أن ما كان يشرب البعل وما كان عثريا وكذا فيه العشر، وما يعني يسقى بكذا وكذا ففيه نصف العشر، في حديث في البخاري وآخر في مسلم. فالمشهور العشر ابن حبيب البعل ما يشرب بعروق من غير سقي سماء ولا غيرها، والسيح ما يشرب بالعيون، وإن كان السقي بما فيه مشقة وبما لا مشقة فيه على السواء، فكل على حكمه، يعني إذا كان مثلا نصف السنة يشتقي كذا نصف وكذا، فالنصف والنصف يكون متوسط مثل ثلاثة أربعة، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر فهل يغلب الأكثر ويكون الحكم له؟ مثلا معظم السنة يسقي بآلات وقليلا يسقي بغير آلات، فيكون الحكم للآلات، أو العكس فيكون الحكم للعشر، أو يزكى كل على حكمه، يعني بالنسبة بحسب نسبته، في ذلك خلاف. وأشار بقوله خمسة أوسق النصاب فيهما إلى بيان النصاب في الثمار والحبوب، وعليهما يعود ضمير التثنية. وأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا والصاع 4 أمداد بأمداد بمده عليه الصلاة والسلام، وما زاد على 5 أوسق، وإن قل أخرج عنه ما ينوبه. يعني أن الزكاة إذا كانت نسبا فلا وقص فيها، يعني ولو زاد زيادة يسيرة هي نسبة 5%، 2.5%، 10%، قلت أو كثرت. وأما إلا الماشية لأنه يخرج فيها أشياء معينة ففيها وقص، وسيأتي ذكره ما بين الفريضتين لا زكاة، يعني لا يتعلق به زيادة في الزكاة. ويعتبر النصاب في الحبوب بعد اليبس والتصفية، وفي الثمار بعد الجفاف واليبس وصيرورته إلى الحالة التي يبقى عليها، والنصاب في عنب لمطة من حوز فاس ومن عنب تونس 36 قنطارا فاسيا، لأن إذا يبست نقصت الثلثين فصارت 12 قنطارا، وذلك 5 أوسق. وما لا يبس كعنب فاس فيخرص على تقدير جفافه لو كان ممكنا، فإن صح في التقدير 5 أوسق أخذ من ثمنه قل الثمن أو كثر. ابن عرفة وفي كون المعتبر من الزيتون كيله يوم جذاذه أو بعد تناهي جفافه قولان، وأشار بقوله في فضة قل 200 درهم 20 دينارا نصاب في الذهب، إلى بيان النصاب في الفضة والذهب. في الفضة 200 درهم شرعي، في كل درهم 50 حبة وخمسة حبة من الشعير المتوسط والمقطوع الطرف. وفي الذهب 20 دينارا شرعيا، في كل دينار 42 حبة من الشعير كما تقدم. هذا من باب الضبط الدقيق يعني للمكاييل. انظر الكبير على ما إذا نقصت العين في وزنها أو في صفتها الثاني، إما من أصل معدنها أو من إضافة شيء إليها، مثلا كان فيها غش وكذا كيف تزكى، أو إضافة من نحاس أو غير ذلك. وعلى عدم، لأن قديما الأموال كانت من الذهب والفضة فقد يدخل فيما أحيانا معادن أخرى، فكيف تزكى حينئذ؟ وعلى عدم تكميل النصاب بالجودة والصياغة والجائز من الصياغة وغير الجائز منها، كل هذا لأنها كانت الأموال قديما من الذهب والفضة. وتلفيق النصاب من الذهب والفضة بالجزء لا بالقيمة، إذا كان مثلا له 100 درهم و10 دنانير فعليه الزكاة عند المالكية، لأنه يضاف هذا إلى هذا لأن هذه ليست مرادة لذاتها. وأشار إلى بيان القدر المخرج من العين بقوله وربع العشر فيه ما وجب، فأخبر أن المخرج في ذلك ربع العشر، يعني ولما زاد على ذلك وإن قلف بحساب، على وما زاد على ذلك وإن قلف بحساب. يجوز إخراج الذهب عن الورق، والورق والفضة المضروبة عن الذهب عن مشهور، يعني يجوز أن تخرج إذا كان عندك ذهب وفضة، يجوز أن تخرج الذهب عن الذهب والفضة عن الفضة، أو أن تخرج الجميع ذهبا أو الجميع فضة، هذا مجزئ لأن الدراهم والدنانير المقصود بهما واحد، والورق عن الذهب عن مشروع. يعتبر في ذلك صرف الوقت رخصا أو غلاء، يعني كيف تحسب العلاقة بينهما كل درهم ودينار؟ هل تحسبه بما كان مثلا في زمن النبوة 10 دراهم تساوي دينارا أو 12 درهم تساوي دينار؟ لا، تنظر إلى صرف وقتك، كم العلاقة بين الذهب والفضة في السوق، فبناء على ذلك تقيس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف هنا ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.